الحقيقة يتابع معنا الدروس ناس كثير تلحقنا شرهتهم، وأنتم أمون عليكم. الميانة في محلها كلكم، ولا الناس يدورون تشره؟ ها، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أم أسماء بنت أبي بكر هي قتيلة بنت عبد العزة من بني كعب بن لؤي من قريش، وقد طلقها أبو بكر رضي الله عنه قبل مهاجره، وقد وفدت على بنتها في زمن الهدنة بعد الحديبية، ومعها وصل منها لبنتها هدايا، فاستعظمت ذلك أسماء بنت أبي بكر أن تأخذ من أمها وهي كافرة، وتحب الأم وصل بنتها، الوصل من الجهتين، تهدي ويهدى لها. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عليه الصلاة والسلام: ما تصنع في هداياها وهل تصلها؟ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تصل أمها ولو كانت على غير دينها، وأن تقبل هديتها. وفيها أنزل الله عز وجل قوله من سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تبروهم من البر ومنه الصلة، وتقسطوا إليهم تحسنوا وتصلوهم. فوصلتها رضي الله عنها، فكان ذلك سببا فيما قيل في إسلامها. وأسماء ليست شقيقة لعائشة ولا لعبد الرحمن أخوها ولا لعبد الرحمن أخيها، فإن أم عائشة وأم عبد الرحمن هي أسماء، هي أم رومان وكانت مسلمة، ومحمد أمه أسماء بنت عميس التي نفست به عام حجة الوداع في ميقات ذي الحليفة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر حديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن الهذلي رضي الله عنهما. أما زينب فهي زينب بنت أبي معاوية، ويقال له عبد الله الثقفية، من بني ثقيف، من سابقات الصحابيات إيمانا ورواية، ولها اسم آخر قيل لقب لها وهو رائطة، وقيل رويطة أو ريطة، وأما اسمها فهي زينب، كما جاء في الحديث أنها وقفت على باب النبي عليه الصلاة والسلام ومعها امرأة من الأنصار حاجتها حاجة زينب، فاستأذن على رسول الله بلالا يسأل النبي عن حاجتهن، قال: من بالباب أو من هن؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. قال: أي الزيانب؟ لأن زينب متكرر في الصحابيات. فقال بلال: زوجة عبد الله بن مسعود. فإن زينب رضي الله عنها كانت من الموسرات، وكان ابن مسعود خفيفا ذات اليد، أي فقيرا قليل ذات اليد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة، والصدقة تشمل الزكاة الواجبة المفروضة، وتشمل الصدقة المستحبة الفاضلة. فقالت لعبد الله بن مسعود: أنت خفيف ذات اليد، فلو سألت النبي صلى الله عليه وسلم أعطيك من صدقتي. فكأن ابن مسعود استحيا، قال: بل سليه أنت. وفي هذا أصل أن صاحب الحاجة هو الذي يسأل، لا يوكل غيره بالسؤال، فإن سؤاله علامة على اهتمامه من دينه وعلى تفهيمه وفهمه. وفي زمن ضعف الدين يوكل الإنسان ثاني والثاني ثالث والثالث غيره يسألون عنهم حتى في أمور المدلهمة كالطلاق وكأمور العظام. وهذا يدل على ضعف الاهتمام، ثم أيضا ينشأ عنه ضعف التصور، وينشأ عنه ثالثا ضعف أو عدم العمل. قال: بل سليه أنت. فذهبت وإذا امرأة من الأنصار على باب النبي صلى الله عليه وسلم، حاجتها حاجة زينب، كلهم يسألن عن إعطاء الزوج والأولاد من صدقاتهم، أي من الصدقات الواجبة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هي صدقة وهي صلة. صدقة واجبة أي بالزكاة، وهي صلة لأنها وقعت على ذوي القرابات المحاويج. ويجوز أن المرأة تعطي زوجها غولدها من زكاتها، لأنها لا تلزمها نفقة ولدها ولا زوجها، وإنما النفقة واجبة لمن على من؟ واجبة للأهل والأولاد على الزوج. ولهذا لا يصح للزوج أن يدفع زكاته على زوجته، يدفع زكاته لزوجته ولا لولدها، ولا تبرأ ذمته بذلك. ومنه أخذ العلماء هذه القاعدة: من وجبت عليك نفقته لم تبرأ الذمة بدفع زكاتك إليه، لا من أصولك ولا من فروعك ولا من كان عندك من إخوتك وحواشيك. وأما الزوجة فلا تجب نفقتها على من؟ على زوجها، على نفسها، ولا نفقة أولادها عليها. طيب، هل تنفق على نفسها من زكاتها؟ الجواب: لا، لا تنفق على نفسها من زكاتها ولو كانت نفقتها متعلقة بزوجها، بل تدفع الزكاة لزوجها، فإن أخرجها عليها وعلى ولدها صح ذلك. فشاهده الصلة، فإن الزكوات أولى بها القرابات ممن لا تلزمك أيها المسلم نفقاتهم، لا تلزمك نفقاتهم فتعطيهم زكواتك، وهي أداء للزكاة المفروضة، وهي أيضا صلة للرحم. نعم. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. هذا حديث أبي سفيان الذي سبق لنا غير مرة في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، ومنهم هرقل، فإنه لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه كان عالما في دينه، حتى قالوا إنه وصاحب إيليا أي بيت المقدس أعلم رجلين بدين النصرانية. سأل هرقل: أفي بلدنا أحد من رهط هذا الرجل؟ وكان وقتها وقت الصيف. قالوا: نعم. فدعاهم ثم سألهم: من أقربكم منه نسبا؟ فكان أبو سفيان أقرب الحاضرين من رسول الله نسبا، فيجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في من؟ ها؟ في نوفل. في من؟ في عبد مناف، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وحديثه رواه عنه ابن عباس كما سبق وهو في الصحيحين. سأل هرقل أبا سفيان كم سؤالا؟ تذكرون؟ سأله 11 سؤالا، كلها تدل على علمه، ولكنه العلم الذي حرم صاحبه الهدى. نسأل الله عز وجل عفوه وعافيته. مما سأله بما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. شاهدها الصلة وهي صلة الأرحام، فكان يأمر بها ولا يأمر بقطيعتها صلى الله عليه وسلم. ففيه تأكد أمر الصلة وأنها من عظيم ما يأمر به ديننا ومما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر. وهي قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر يقال لها القيراط، لا يذكر فيها القيراط. أي هذه أضبط من اللي حفظناها. نعم. في عدة روايات. وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهراء. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ما شاء الله، هذا حديث عظيم. رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. الرواية التي مرت علينا وحفظناها: ستفتحون أرضا يقال لها القيراط، لكن يذكر هذه أضبط، أي أنهم يتعاملون بوحدات الوزن ومنها القيراط. يسميها إخواننا أهل مصر أراريط، يعني قراريط هي القيراط. فاستوصوا بهم خيرا، أمر عليه الصلاة والسلام بالوصية بأهل مصر خيرا. وميزة الروايات يفسر بعضها بعضا، ثم علل لما خص هذه الأرض وأهلها بأن يستوصي المسلمون بها خيرا. فعلل ذلك بعلتين: إن لهم رحما ولهم نسبا، في رواية ولهم صهرا. فأما الرحم فهي أم إسماعيل هاجر، ونبينا عليه الصلاة والسلام، بل القبائل العدنانية من ولدي إسماعيل، ومن ناسبهم وصاهرهم من جرهم لهم من هذه الجهة. فهذا الرحم دل على أن الرحم البعيدة توصل استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا، كما سبق أن الوجوب في الصلة إلى الجد الرابع، ففيه استحباب الصلة لمن بعد. وذلك أنه لما دخل إبراهيم ومعه سارة دخلوا مصر، وكانت سارة فائقة في جمالها، طمع بها ملك مصر وقال: قولي أنت أختي، لئلا يقتله، إذ لو علم أنها زوجته لقتلها. فأرادها فمنعها الله منه، فأهداها هاجر. فأهدت سارة هاجر لمن؟ لإبراهيم، فتسرى بها، فسبقت فحملت هاجر بإسماعيل، ثم حملت بعد ذلك سارة بمن؟ بإسحاق، وحملت وهي عجوز عقيم. هذا الرحم الذي لأجله أمرنا أن نستوصي بمصر وبأهلها خيرا. الثانية أن لهم صهرا ونسبا، الصهر المناسبة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وهذا الصهر في مارية القبطية التي أهداها المقوقس صاحب الأسكندرية زعيم القبط، أهداها مع أخت لها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأهدى له بغلتين، إحداهما دلدل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، وأهدى له أكسية ومتاعا. طيب هذه مارية سرية وطئها النبي وأنجب منها إبراهيم، هنا استتبع السرية للحرية، لأن أم الولد في شريعة الإسلام تعتق بمجرد أن يموت من سيدها لأجل ولدها، تعتق بمجرد أن يموت سيدها لأجل ولدها، فعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحما. ففيه ما ساق المصنف الحديث لأجله في صلة الأرحام والإحسان إليهم وإن كانوا بعيدين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وهذه أي القطيعة تبرد بالصلة. هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من آخر الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا فنادى قريشا فعم وخص، عمهم أولا ثم خص بطونهم: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني كعب بن مرة، يا بني عبد لؤي، حتى عدد بطونها، ثم خص: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإنما لكم رحم أبلها ببلالها، تأتي بالفتح، أبلها ببلالها، هذا حقكم علي. وفيها قال عمه عبد العزة أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله فيه ما سبق قوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. شاهد الحديث: إنما لكم رحم أبلها لكم ببلالها. قطيعة الرحم حارة، تبرد هذه القطيعة بالصلة، ولهذا قال أبلها ببلالها، أي أحييها بهذا الماء، لأن الماء حياء، أصلكم بها وأحسن إليكم بها حتى ولو كانوا على غير دينه. فهذا وجه هذا الحديث في هذا الباب في شأن صلة الأرحام، ولو كانوا على غير دينك، بالإحسان إليهم وبدعوتهم وبأن يروا خلق الإسلام في قولك وفعلك ولحظك. نعم. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عمرو بن العاص أبو عبد الله، وبين عبد الله وبين أبيه 12 سنة، يعني تزوج عمرو بن العاص وكم عمره؟ عمره 11 سنة. تزوجون عيالكم عمرهم 11، وأنجب عبد الله وعمره 12 سنة. وش يدل هذا عليه؟ على أنه تزوج إما قد ناهز البلوغ أو قد بلغ، أو قد بلغ. فكان بين عمرو وابنه عبد الله 12 سنة. وقد تأملت في سيرتهما رضي الله عنهما، وإذا علاقتهما كعلاقة الإخوان ليست كعلاقة ابن مع أبيه، بينهما ملاحات وبينهما مزوح. ولهذا هذه مسألة مهمة في التربية، أن ابنك إذا كبر صاحبه، لا تعده أجنبيا أو تعد نفسك أبا وهو ولد، يرثك هذا بالتعالي عليه، صاحبه. والمصاحبة لها أثر عظيم في التربية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل بني فلان، يشير إلى بعض أعمامه، إن آل بني فلان ليسوا بأولياء لي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. دل على أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يخص المؤمنين منهم دون الكافرين، فالكافرون ليسوا له بأولياء، ولو كانوا من آبائه الأدنين أو الأعلين ليسوا له بأولياء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأولياء لي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أي جنس المؤمنين. وكلما كانوا في الصلاح أحضر، كلما كانت لهم الولاية، كلما كانت لهم الولاية أعظم. عندنا ولاية بالفتح وولاية بالكسر. فأما الولاية بالكسر فهي الإمرة والسلطة والرئاسة، وأما الولاية بالفتح وهي المقصودة هنا فهي المودة والمحبة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإنما لهم رحم، أي قرابة أبلها ببلالها، يعني أوتي منها الحد الأدنى بالصلة، وليس هذا الحد الأدنى تقتضي محبتهم محبة الدين، لا، بل بغضهم دينا، وإن أحبهم طبعا وجنسا، وأن يحسن إليهم ولا يسيء إليه. فهذا في شأن صلة القرابات ولو كانوا من غير الإسلام. من ذلك إذا كان من قراباتك من لا يصلي، أو من يعبد غير الله، أو ينتحل نحلة غير نحلة الإسلام، من النحل الوثنية في عبادة القبور، أو من تصديق الكهان والسحرة، فإنك تحسن إليهم بهذه الرحم بأدناها من غير مودة لهم. إذن يجتمع فيهم ولاء وبراء، ولاء لهذه الرحم وهي المودة والإحسان، وبراء من اعتقادهم الباطل وكفرهم. ولهذا البراء والولاء لا يتعلق بشحم الإنسان وعظمه، وإنما يتعلق بما يقوم في قلبه من الدين الحق أو الدين الباطل، بدليل أن هذا البراء والتبري من الكافر بمجرد ما يؤمن ويشهد شهادة الحق أو يحافظ على أصول دينه، يجب أن تنقلب المعادات إلى ماذا؟ إلى محبة، وينقلب البراء إلى ولاء، لأن لا تتعلق بشحمي ولحمي هذا العين، وإنما ما قام به من وصف الكفر بالله والشرك به. فدل الحديث على ما دل عليه سابقوه من صلة الأرحام والإحسان إليهم، وأنهم لو كانوا على غير ملته يبل هذه الرحم ببلالها، أي بصلتها بحدها الأدنى. جعل الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأورثنا وإياكم مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن نلجها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم وذرارينا وولاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سم. يسأل أخونا عن الظواهر ولا يصح نسبتها للطبيعة، ظواهر الطبيعية، فإن هذا من أصل قول أهل الطبيعة والطبائعيين، وإنما الظواهر السماوية والأرضية كما يسميها الفقهاء، وكلها بأمر الله الكوني وبتقديره الكوني. هذه الظواهر من فيضانات، من زلازل، من أعاصير، من خسوف، من كسوف، هذه كلها جرى عليها أمر الله الكوني وأمره الشرعي، وهي ستكثر في آخر الزمان كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، فهي تزداد في آخر الزمان. وازديادها ليس فقط هو محض أمر كوني وقدري، بل لها أسبابها الشرعية، لأن الزلازل تتضمن الخسوف، ومن أسباب الخسوفات انتشار فعل قوم لوط، فإن انتشار الشذوذ وفعل قوم لوط واستغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء موجب للعقوبات، ومنها الخسوفات، فإن قرى سدوم السبع خسف الله بهم حتى غدت هذه القرى قاعا وهي موضع البحر الميت الآن. فمن أسبابها معصية الله، والمعصية إذا عمت والتفريط إذا طم أوشك الله أن يعمهم بعذاب. ولهذا قالت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث على نياته. وفي حديث أم سلمة: يغزو هذا البيت جيش فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم. والخسف عذاب عام. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فهذه من أسبابها، فمن وقع في هذا وقع عليه البلاء وهو غير مسرف على نفسه أو صالح في نفسه بعث على نيته، فالعبرة بالأعم. ولهذا كثرت في آخر الزمان، لأن آخر الزمان يفسد، وفساده إنما هو بفساد أهله. والشأن ليس كما يتداوله الناس اليوم في تداول الصور والمقاطع والاستغراب، وفلان يقص الشجرة عليهم يتناقله حتى تبلغ المبالغ الطويلة فيه، هذا كله قصر نظر وضعف تأمل. نظروا في السبب وتركوا، نظروا في الأثر وتركوا السبب. لا، المؤمن يأخذ من ذلك عبرة ويسأل ربه السلامة والعفو والعافية. ما هو محن بعز على الله منهم. ولهذا المؤمن يكون كيسا فطنا، لا يكون كيس قطن لا يفهم ولا يفتهم، وينظر إلى نفسه بعين النقص والملامة، وإلى ربه بعين العفو والرحمة والرجاء أن الله يرحمهم، ويسأل ربه لهؤلاء أن يرحمهم أحياء وأمواتا، وأن يعافيهم ولا يبتلينا. نعم. ولهذا من البشائر أن من مات بالغرق، ومن مات بالهدم انهدم عليه بيته، ومن مات بالحرق، والمرأة تموت بحملها، والإنسان يموت المسلم ببطنه بالأدواء الباطنية الداخلية وبالغرق، أن هؤلاء شهداء إن صبروا لهم أجر الشهداء. فهذا سلوان للمؤمن، وربي ولا شك أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، والله أعلم. نعم نعم. النسب ما كان في عمودي النسب، أبوك وإن علا وابنك وإن نزل. ودخل في الأبوة الحواشي وهم الإخوان والأعمام وبنوهم من قرب من بعد، هذا النسب. الصهر تسمونها أنتم الآن النسيب والرحيم التي جمعك بين التي جمع اجتمعت بينه وبينه في المصاهرة في عقد الزواج، وهو الذي جعل من البشر وهو الذي جعل من الماء نسبا وصهراء. نسب يعني في أصولك وفروعك، والتحق بهم الحواشي، والصهر أي في ذوي الأرحام. ولهذا إخوة الأم من الأصهار من ذوي الرحم، وكذلك من يتعلقون بك بالزوجة، والله أعلم. نعم خليفي، الدعوة للجميع من كان عالما ومن كان غير عالم، دعوة الجميع وليس خاصة بالنصارى ولا باليهود، كل عباد الله يناط بهم الدعوة. والخوف والله أننا يتعلقون بنباتر يوم القيامة أننا قصرنا في دعوتهم، بل أبلغ من ذلك من يأتون إلى بيوتنا من خدم وخادمات، أقعد عندك السنين الطوال، هم من يغدي والله ما تحرك فيه ساكن، ما رأى فيك خلق الإسلام ولا تصور المسلمين ولا أعمالهم، مو بذا واقع يا أخواني. فيرجع كما كان، ولمكن يرجع أكثر حقد وغل عليك وعلى ظلمك له وتعاليك وتكبرك عليه. المسألة جديرة بالعناية والاهتمام، وهي على كل بحسبه، على ولاة المسلمين بحسبهم، وعلى علمائهم بحسبهم، وعلى كل بحسبه، والله أعلم. نعم سم. في الصلة كما سبق في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أدناك فأدناك، كلما قرب كلما كان أوجب. فمثلا عمك الحق لعمك، ما هو بلك أنت عليه، وخالك كذلك. أبناء العمومة يتفاوتون، فإن كانوا أكبر سنا وقدرا فالحق مقدم لهم عليك، إن كنتم متساويين فالصلة متبادلة، ومن سبق فهو أكمل عند الله جل وعلا وأفضل. فإن تنازل ووصل الكبير الصغير، فاز الكبير بهذا الفضل وبهذا الأجر. والشأن والخطأ أن تعرض ويعرض، يعرض هذا ويعرض هذا ويتقاطعان، والله أعلم. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.